سنا من يده الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أحبتي في الله، إن شاء الله حديثنا سيكون عن موضوع شامل وعام تحت عنوان أو تحت مسمى مشروع العمر. والمقصود بمشروع العمر هو مشروع الإقدام على الزواج أو مشروع الزواج بالنسبة لأي شاب أو أي فتاة. هذا لعله من أخطر المشاريع التي يمر بها الإنسان في حياته، لأن حسن الاختيار والتأني والتدقيق وطول البال في مثل هذا الأمر الخطير وهو أمر الزواج مما ينعكس بالإيجاب على حياة الكثير منا بعد ذلك، وربما لفترة تمتد إلى نهاية العمر. هو مشروع العمر لأنه من المفترض أن يكون إلى نهاية العمر إن شاء الله تبارك وتعالى وقدر. وهو مشروع العمر لأنه لا يوجد أهم من ذلك المشروع أو أهم من هذا المشروع. لو لديك أو لديك أيها الأخت أو أيها الأخ الكريم مشروع سفر أو مشروع دراسة أو مشروع عليا أو مشروع خيري أو مشروع مهني أو مشروع تقني أو غير ذلك، كل هذه من الأمور الهامة في حياة الإنسان، وكل ذلك من الأمور الرئيسية في حياة الإنسان. ولكن على رأس قائمة هذه المشاريع المختلفة المهمة يأتي مشروع الزواج بحق، هو مشروع العمر بالنسبة لأي شاب أو أي فتاة، كما ذكرنا، لأنه من المفترض أن يمتد حتى نهاية العمر. ثانيا أنه تنعكس عليه سعادة الإنسان أو عدم سعادته فيما تبقى له من أيام عمره لو أحسن الاختيار وتأنى في اتخاذ القرار. وطبعا الأمر بالنسبة للشاب وبالنسبة للفتاة، لو أحسنت الاختيار ولو تأنت هي وولي أمرها في اتخاذ القرار. لكي لا أطيل في هذه المقدمة أعود إلى الموضوع مباشرة. موضوعنا الليلة إن شاء الله بتيسيره هو الحديث عن الفترة التي تسبق الدخول إلى المنزل. والمقصود بالدخول إلى المنزل أي نأذن للشاب أن يأتي لزيارة الفتاة أو لزيارة أهل الفتاة تمهيدا لطلب يدها أو تمهيدا للتقدم لخطبتها. ده اسمه الفترة اللي قبل الدخول إلى المنزل، يعني في مشروع خطوبة أو في مشروع عريس أو في مشروع عروسة. طيب من أول ما نقول إن في مشروع عريس أو في مشروع عروسة، هل ناخد بعضنا كده ونروح نجري على البيت على طول، ولا مفروض إن إحنا نعمل شوية مقدمات وناخد شوية خطوات ونعمل شوية تدريبات قبل ما نبدأ الدخول إلى البيت؟ وأولا إحنا ليه دين الموضوع أهمية؟ طب ما لو واحد مثلا أهله ولا أصحابه جايبين له عروسة ما يروح البيت ويشوفها وخلاص، يا عجبته يا ما عجبتهوش، أو يعني يا يعجبها يا ما يعجبهاش وتخلص القضية. عجبها خير وبركة نكمل ونقرأ فاتحة ونلبس دبلة ونعمل خطوبة و و و، ما عجبهاش كل واحد يروح لحاله. لا، هو الأمور مش بهذه البساطة. ولعل الدافع للحديث عن هذا الأمر اللي هو مقدمات مشروع الجواز أو مقدمات بلاش نقول جواز، مقدمات مشروع الخطوبة أو مقدمات مشروع قراية فاتحة، إن إحنا لازم نعمل شوية إكسرسايز كده، نعمل شوية تدريبات أو نعمل شوية هومورك، نعمل الواجب قبل ما نقول للشاب اتفضل، أو قبل ما أنت أيها الشاب تاخد قرارك وتقول أنا عايز أروح بيتهم علشان أتقدم لها، سواء بقى هتروح الأول لوحدك أو هتروح بعد كده مع أهلك أو هتاخد أهلك وتروح على طول. أنا من الأسباب التي دعتني إلى التركيز على هذه الجزئية، وهي جزئية مهمة، عدة أمور. من هذه الأمور كانت رسالة وصلتني من إحدى الأخوات المباركات. أنا الحقيقة حق عليكم هذه الرسالة كما جاءتني عشان نشوف بس إيه برضو البنات بيفكروا إزاي وبيبصوا للشباب إزاي بهذه الجزئية. هي جزاك الله خير يا شيخ، وأن أطرح أمرا بعد إذنك، على ما يفعله الإخوة في الرؤية الشرعية. تقصد يعني إن الشاب يجي البيت علشان يشوف الأخت اللي هو عايز يخطبها أو عايز يتقدم لها. فبتقول إيه بقى الأخت؟ بتقول: فمنهم من يأتي من أجل الفرجة فقط، وكمان يحسس الأخت إنه جاي يتفرج. يعني لما يجي ويقعد في مدة أقل من ساعة ويمشي من غير ما يسألها أي سؤال عن أي حاجة، بجد ده اسمه إيه؟ أنا مش عارفة. طب يعني يا أخي كنت عملت منظر وما تحسست البنت إنها فرجة. وكمان يعني ما دام هو عايز واحدة مواصفات معينة، كان يقول قبل ما يجي بيت الأخت، حط خط بقى تحت الجملة دي، كان يقول قبل ما يجي بيت الأخت. يعني هي عايزاه يتأنى شوية قبل ما يجي بيت الأخت. وبتقول إيه كمان؟ بتقول: الإخوة عندهم إنهم يشوفوا كذا أخت عادي جدا بالنسبة لهم، لكن والله بالنسبة للأخوات الأمر ده بيجرحهم قوي قوي. وفي إخوة بيرفضوا الأخت بسبب مهنة والدها مثلا، لو كان شغال في بنك أو شركة سياحية أو ما إلى ذلك. طب البنت ذنبها إيه؟ أنا برضو مش عارفة. وفي برضو بيرفضوا علشان لما نزلوا يصلوا أخوها ما نزلش معاه، أو سمع صوت التلفزيون عالي وكان عليه أغنية أخوها الصغير مشغلها، برضو البنت إيه إن أخوها مش ملتزم بالصلاة في المسجد. يعني هو يشوف جو البيت مش ملتزم والأخت تكون الوحيدة هي الملتزمة فيرفض، بدل ما يعمل في الأسرة دي معروف وثواب يقول: وأنا مالي. خلي بالك ده وجهة نظر بنت من البنات، بجد ده اسمه صد عن سبيل الله. وليه ما يفكرش إن ممكن ربنا يكون وضعه في الأسرة دي عشان يكون سبب هدايتها؟ طيب وبتقول إيه كمان؟ واللي يجيب معاه مامته واخواته عشان يقولوا رايهم ايه في شكلها، واللي يرفض يقول: لا دي طويله، لا دي سمراء، لا دي مليانه، لا دي رفيعه. طب ما تقول انا مش مرتاح وخلاص، انت لازم تحرج البنت. وكمان اهالي الاخوه اللي تقعد تسال عن خالها بيشتغل ايه، ومرات خالها بتعمل ايه، وولاد خالها خريجين ايه، وعمها هم داخلين جوازه ولا داخلين كليه شرطه؟ انا مش فاهمه. واللي يجي بيت الاخت 3 مرات وفي الاخر يقول: اصل ما فيش قبول. طب ما هو ما دام ما فيش قبول جيت ليه مرتين بعد اول مره، وكل مره تقعد مده لا تقل عن 3 ساعات؟ يعني كنت بتيجي وانت عاصر على نفسك ليمونه وبتقعد تتكلم مع الاخت كل ده وما فيش قبول؟ والله الواحد بيشوف حاجات يا شيخنا فعلا ربنا يصبره عليها. ربنا يهدي الاخوه ويفهموا يعني ايه جواز وتحمل مسؤوليه. وجزاكم الله خيرا واسفل الاطاله. ده نموذج يا اخوانا، ده نموذج من وجهه النظر الاخرى. لان الشاب يقول لك: وانت تعمل لنا موضوع كبير ليه ومكبر الموضوع، وقبل ما نخش المنزل نعمل ايه وبعد ما نخش؟ لا، انت البيوت دي حرمات، البيوت دي حرمات. وللاسف تصرفات بعض الاخوه او بعض الشباب الغير منضبط بتسيء للمجموع كله، بتسيء للكل. اللي داخل يتخرج، داخل يشوف ايه الاخبار، ويخش بيت واثنين وثلاثه وهو لسه ما خدش قرار اصلا. طب ده بالله عليك انت، هي بنات الناس فرجه؟ هي بيوت الناس كده مفتوحه معارض بترين تخش تتفرج في البيت ده، وتاني يوم عندك مقابله في بيت تاني، وتالت يوم عندك مقابله في بيت تالت، وبعد كده حضرتك بقى تقعد تقول ايه بقى؟ طب اشوف دي تاني، طب ممكن اشوف نمره 3 تاني؟ لا ما ينفعش. الحقيقه الاخوات هنا بيكونوا هم في الموقف الاضعف، او الاخوات هنا بيكونوا الركن الضعيف. واخ بقى ايه يخش مره واثنين وثلاثه زي ما الاخت قالت كده، وبعدين يقول لك: اصل ما حصلش قبول. ده لو كان يعني انسان محترم ممكن ايه يبدي سبب، لكن في اخوه كتير، وانا اسف ان انا هيكون كلامي تقيل شويه على الشباب اللي وادي، في شباب بيخش مره واثنين وثلاثه وبعد كده قص ملح وداب. وتيجي تكلمه تليفونه مقفول، تيجي تسال الواسطه اللي كان جاي عن طريقها تقول لك: ما اعرفش، ما بيردش، او كذا او كذا او كذا. طب نعمل ايه؟ نحط قبل ما نسمح للاخ انه يخش البيت، لازم الاخت تعمل الهوم ورك، تعمل واجب هقوله لها دلوقتي. ولازم انت كمان، ما انا برضو خايف عليك، انا مش عايزك تروح وبعدين تتصدم بعد ما تتعلق بيها تكتشف انها مش ذات دين. وهنقول يعني ايه ذات دين موديل 2015، احنا في بدايه يعني عام جديد الان. برضو انا هديك ايها الاخ الكريم ايه الحاجات اللي تسال عليها وتحاول تتاكد منها وتحاول تلقي عليها نظره قبل ما تروح البيت، عشان ما يبقاش مرواح ومجي وهدايا وتعلق وعجبتني، وبعدين تطلع في الاخر مش هي دي. النبي صلى الله عليه وسلم وصاك ان تظهر بهم. فاحنا هنتكلم مع البنات ونقول لهم مين اللي يسمحوا له بان يجي البيت علشان يتقدم او علشان يتعرف او علشان يجيب اهله يتعرفوا باهلك، وان كنا نقرا فاتحه، ان كنا نتفق على ميعاد خطوبه، ان كنا كذا ان كنا كذا، اي مقدمه من مقدمات الزواج. وخدوا بالكم انا لما بقول يسمح له بدخول البيت مش معناها ان انا قابلته زوج لي او ان انا خلاص هي دي زوجه المستقبل، لا، احنا بنقول دخول الى المنزل علشان ما يحصلش الاضطرابات اللي بتحصل دي زي ما الرساله اللي انا قريتها عليكم، وكمان علشان نوفر عليك وقت في فتره الخطوبه، بدل ما انت تكتشف حاجات معينه بعد الخطوبه وتبقى فسخ خطوبه، لا احنا بنقول لك ايه، هنحاول نلقي الضوء على بعض الامور كده علشان سعادتك قبل ما تخش البيت تبقى على بينه من امرك. مش معنى كده ان انت لازم تتجوز، او مش معنى ان انت سمحتي له ان يجيب اهله او وليك سمح له ان يجيب اهله ويجي ويتقدمه انه خلاص بقى هو عريسك، لا، احنا بنأذن بالبدء في مراسم الخطوبه، بنأذن بالبدء في ان ده من الممكن ان يكون خطيب منتظر او تكون دي خطيبه منتظره. ما نتكلمش هنا ان انا قابلت زوج او قابلتها زوجه، لا، ده لسه في مشوار طويل، المشوار الطويل ده اسمه مشوار الخطوبه. فاذا النقطه اللي احنا هنتكلم عليها الميلادي هي المشوار اللي بيسبق الخطوبه، اللي هو بنبدا نعمل زي ما بنقول كده ايه، تحريات. الشاب يعمل تحريات عن الفتاه وعن بعض اخلاقيات الفتاه وبعض الامور المتعلقه بالفتاه قبل ما يخش بيت، لان جايز من التحريات دي يجي لك انديكيشن كده او يجي لك مؤشر او تجي لك دلائل، لا، البنت دي ما تنفعنيش. فبدل ما نخش البيت ويبقى بس عريس داخل ولا واحد داخل وخارج وبتاع وبعدين في الاخر لا، او تمشي وتجرحها او تحرجها او كذا او كذا او كذا، لا، احنا بنقول لك من الاول ايه، هندي لك خمس ست نقط كده شيك عليها زي تشيك ليست كده، شيك على النقط دي قبل ما تخش البيت. وانت برضو يا بنت، انت او ولي امرك، هندي لك شويه نقط كده تشيك ليست على الشاب شيك عليها قبل ما تقولي له تعالى، بدل ما تكتشفيها بعد ما يكون جه ولبسنا ربن او عملنا خطوبه او قرينا فاتحه وبعدين بس الاسم ايه اتحسبت عليك خطوبه واتفسخت او اتحسبت عليك ومشي او كذا او كذا. طيب ده سبب من الاسباب. السبب الثاني ان احنا مش عايزين فتره الخطوبه تطول، وده هنتكلم عليه ان شاء الله لما نيجي نتكلم على فتره الخطوبه من خلال قضيه مشروع العمر. احنا من ليه بنقول فتره الخطوبه ما تطولش؟ ما ينفعش فتره الخطوبه تقعد بالسنه والاثنين والثلاثه. كتير في مخالفات هترتكب، وفي هنقطع فيها، وفي محرمات ان احنا يعني نقع فيها بدون ان نشعر. احنا مش عايزين فتره الخطوبه، عايزين فتره الخطوبه يعني لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد عن 8 اشهر، يعني اطول فترات الخطوبه ما تزيدش عن 8 شهور، ويعني 5 شهور 6 شهور ما تقلش عن 5 شهور 6 شهور. فبدل ما نقعد مخطوبين سنتين ثلاثه، ده لسه عايزين نعرف طباعه، عايزين نعرف طباعها، عايزين نعرف حاجات، عايزه تعرف حاجات، لا، فاحنا بندي لك شويه كده ايه، وبندي لكم شويه حاجات تعرفوها قبل ما تخشوا بيوت الناس او قبل ما تسمحوا للناس يخشوا بيوتهم، علشان ما نطولش فتره الخطوبه، لان اطاله فتره الخطوبه مع الالتزام بالشرع ومع الالتزام بالضوابط الشرعيه مع الالتزام بالاخلاقيات الاسلاميه والسلوكيات الملتزمه بتبقى شيء صعب، شيء صعب، لان ما زالت هذه الفتاه خطيبتك يعني اجنبيه، وما زال هذا الفتى اللي هو خطيبك برضه اجنبي، فبالتالي احنا عايزين نقلل فتره الخطوبه علشان ما نوقعش المخطوبين في عند، وما نوقعهمش يحاول بقى يتسلل ليرتكب معصيه او يقول كلمه او يعمل اشاره او يبعث رساله او كذا او كذا من الامور التي قد لا ترضي الله تبارك وتعالى. فاحنا بنحاول نقلل فتره الخطوبه بان احنا نعمل شويه شغل قبل ما نبدا الخطوبه. طيب قبل الدخول الى المنزل، قبل نبدا بقى بالاخوه ولا بالاخوات الشباب ولا بالفتيات؟ يعني انا شايف الحضور حسب مظاهر عندي على الشاشه الاخوه ان شاء الله. طيب البنات البنات البنات، طيب نبدا بالبنات اولا، نبدا بالبنات اولا. عندنا بعض الاولاد الاول حاضر خلاص احنا ايه شايف ان البنات اغلبيه. نبدا بالبنات اولا، والكلام في هذه الحاله موجه اليك ايها الشاب، ايها الشاب الحبيب، ايها الاخ، ايها الابن، ايها الملتزم، ايها المتدين. ايه اللي انت تعمله قبل ما تخش بيت البنت دي؟ ازاي يعني؟ يعني واحد يقول لك ايه، انا جايب لك عروس، او حد من قرايبكم بيقول لك جايب لك عروس، او والدتك مثلا بتقول لك ايه، انا لقيت لك عروس. طيب هل اول لما حد يقول لك انا جايب لك عروسه او لقيت لك عروسه ويوريك صورتها وتعجبك صورتها، او مثلا تكون من حد انت عارفه مثلا في العيله فلانه، اللي في العيله اللي في المكان الفلاني، او في البلد الفلانيه، او في المدينه الفلانيه، او كذا او كذا او كذا، لما يجي حد يقول لك عروسه والشكل العام كده يعجبك، او صورتها تنال قبول لديك، او تلاقيها مثلا فيها المواصفات اللي انت عايزها، تجري كده على طول وتخش البيت، ولا في حاجات محتاجين نعرفها قبل ما نخش البيت؟ لا، في حاجات محتاجين نعرفها قبل ما نخش البيت. ايه بقى؟ اول حاجه طريقه اللبس. هتقول لي طب انا اعرف ازاي دي صوره؟ لا، دلوقتي الدنيا تفتحت، الدنيا تفتحت، هي ما حد يجي يقول لك انا جايب لك عروسه، انت اول حاجه بتعملها بتخش على صفحتها على طول. بتخش على صفحتها وحته صفحتها دي هنجيلها دلوقتي، صفحتها على الفيسبوك او كده. طيب ما انتش عارف تخش على صفحتها، او هي مش حاطه صور ليها على صفحتها، يبقى في الحاله دي تبدا تسال اللي جايب لك العروسه ده، او اللي جايبها لك العروسه دي، او اللي مرشح لك العروسه دي، هي بتلبس ايه؟ يوصفوا لك، بتلبس عبايات، بتلبس جيلات، بتلبس بنطلونات، بتلبس محزق، بتلبس قطعتين، بتلبس قطعه واحده، بتلبس شميز، بتلبس بنيه، بتلبس طرحه، بتلبس خمار، بتلبس نقاب. عايزين نعرف الدين اللي انت اللي احنا بنقول عليها ايه، تظفر بذات الدين، مواصفات ذات الدين في 2015 دي ايه هي؟ اول حاجه لازم نبص على طريقه لبسها. هل هي بتلبس حجاب ساتر، ولا حجاب بيبين قلبها، ولا حجاب بيبين او مقدمه شعرها، ولا حجاب سبانيش، ولا حجاب ايه بالظبط مواصفات الحجاب، او ايه مواصفات النقاب، او ايه مواصفات اللبس، قميص وبنطلون، قمصان طويله، جيبات واسعه، شميزات مغطيه مثلا نازله لغايه رجليها او كده، او ركبتها او كذا، عبايات، ايه طريقه اللبس؟ لازم يا اخي الحبيب تسال عن طريقه لبس هذه الفتاه. لبس ضيق، لبس زرقاء، لبس مزخرف، لبس واسع، لبس محترم، لبس عفيف، لبس طريقه اللبس بتعكس الشخصيه اللي حضرتك داخل عليها، او الشخصيه اللي حضرتك هتتقدم لها، لان الصوره لو حد جاب لك صوره يعني الصوره بتبين اللبس، وبيكون في الغالب يعني بتبقى صوره يعني فوتوغرافيه برضو، يعني ممكن انها تكون مضطره انها تعمل حاجه معينه علشان دي هتبقى مثلا في جواز سفر، او في الطاقه، او في جامعه، او كذا او كذا او كذا. لكن يا ريت لو ناخد فكره كده من الناس اللي جايبين لنا العروسه دي، بتلبس ايه؟ هي بتحط ميك اب ولا لا؟ بتحط ميك اب خفيف ولا ميك اب تقيل؟ ولا ما بتحطش ميك اب خالص لما تيجي تخرج؟ هي بتتزين ولا ما بتتزينش؟ الاسئله يا اخوانا مهمه، لانها هتوفر عليك مشوار طويل بعد ما تخش البيت. فاحنا بنقول لك ايه، اثر المشوار ده على نفسك قبل ما تخش البيت. دي اول حاجه، طريقه اللبس والزينه، الزينه اللي هي الميك اب يعني. حط ميك اب بكثافه، ما بتحطش خالص. لما بتخرج من غير ميك اب، وفي البيت مع صاحباتها مع اخواتها، كل الامور دي بتبقى يعني مهمه في الاول. ثاني حاجه عايزين نبص بصه على صفحتها اللي على الفيسبوك. هتقول لي ليه بقى؟ اقول لك لا، اول حاجه احنا عايزين نشوف هي منزله بقى ليها صور، ومنزله ليها حركات، ومنزله ليها بقى وهي بتاكل مش عارف ايه، وعامله سيلفي مع ايه، وحاطه ايه. الحاجات دي برضو بتعكس ليا، بتعكس ليا هي شخصيتها عامله ازاي، وامور العفه والصيانه والحياء والحشمه، يعني عندها عاليه ولا فيها شيء من التهاون ولا ايه. الفيسبوك هيعكس ده لو هي حاطه صور. في بعض الاخوات بيستحي مثلا وما بتحطش صور ليها، بتحط مثلا ايات قرانيه، بتحط ممر طبيعيه، الكلام ده كله. طيب ماشي، نبص على الكلام اللي هي كاتباه. بص على الكلام اللي هي بتكتبه على الفيسبوك. انا عارف ان الفيس مش بيظهر قوي الشخصيه، بس انا يا اخوانا في الفتره دي اللي هي قبل الدخول الى المنزل، انا باستمرار بفضحها للشباب والفتيات ان انت بترسم رسم كروكي بالقلم الرصاص للشخصيه اللي انت داخل عليها. الرسم الكروكي اللي بالقلم الرصاص ده حاجه من اتنين، ما بيطلع لك حاجه قبيحه بتخليك تنفر وتقول لا انا مش داخل البيت ده، او بيرسم لك رسم كروكي بالابيض والاسود. الاسئله اللي بتجي لي على كتابات انا هرد عليها ان شاء الله في نهايه الحلقه وقبل نهايه الحلقه. لكن انا هنا عايز اقول ان قبل الدخول للمنزل انت مش هتقدر تحكم بنسبه كبيره ان كانت البنت دي مناسبه ولا لا، بس على الاقل هتكون فكره. والفكره دي ممكن تكون فكره صادمه فما تخشش البيت وناخدها من قصرها وما نروحش، او يكون الفكره اللي موجوده او الرسم الكروكي اللي انت رسمته بالقلم الرصاص مشجع على انك تاخد الخطوه الثانيه، والخطوه الثانيه بتبقى الدخول الى المنزل. وخد بالك اكرر تاني للناس اللي لسه داخلين دلوقتي، مش معنى دخولك الى المنزل ان انت لازم تبقى مراتك او ان هو لازم يبقى جوزك او لازم الجوازه تتم، لا لا لا خالص. احنا بس بنسمح للبنت في مراسم الخطوبه. الدخول الى المنزل بيعني السماح بالبيت في مراسم الخطوبه. يبقى اتكلمنا على طريقه اللبس، واتكلمنا على الموضوع الميك اب والمكياج، واتكلمنا على صفحتها على الفيسبوك، لان الصفحه بتعكس الشخصيه، شخصيه تافهه، شخصيه عميقه، شخصيه متدينه، شخصيه مستهتره، شخصيه بتقعد تنكت، شخصيه بتتكلم كلام جد، كل الامور دي بتعكس الشخصيه بس ما بتكشفش عن حقيقتها 100%. طيب نمره ثلاثه او نمره اربعه لو انتوا يعني بتسجلوا نقاط، ايه تاني ابص عليه لما حد يقول لي انا جايب لك عروسه او في عروسه او في واحده كويسه يا ابني عايزينك تشوفها؟ اسال على الانشطه الدينيه التي تمارسها هذه الفتاه. يعني هتقول لي يعني ايه انشطه دينيه؟ ما اقول لك مثلا هل هي مثلا بتلتزم مثلا او ملتزمه بحلقه القران؟ هل هي بتروح مثلا بتحفظ مع ام فلان او ام فلان حلقات تجويد؟ هل هي مهتمه بموضوع تجويد القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم؟ هل هي مهتمة بطلب العلم؟ هل هي مهتمة بالعمل الخيري؟ هل لها نشاط تطوعي مثلا مع جمعية معينة أو مع مؤسسة معينة أو مع مجموعة أخوات كده بيتعاهدوا مثلا بعض الأسر أو بيوزعوا شنط أو إعانات أو رمضان أو ما إلى ذلك؟ يعني حاول برضه ان انت تسال اللي وهيجي مثلا اللي جايب لك العروسه يقول لك ما اعرفش بقى، ما انت لما تبقى تروح تبقى انت حاول تعرف. لا ما انت لما هتروح هتعرف بزياده، بس حاول ان انت تجيب المعلومات دي قبل ما الدخول الى البيت. حته الانشطه الدينيه دي او الانشطه التطوعيه او الانشطه الخيريه او كذا او كذا، ده شيء مهم، ده شيء مهم برضه بيعكس الشخصيه اللي انت داخل عليها دي. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك تظفر بذات الدين، تظفر بذات الدين. برضه من النقط المهمه جدا ويمكن الاخوات يزعلوا مني في الحته دي، ان احنا عايزين حد يدينا لقطه لاوضه نومها عامله ازاي. اللي ايه بقى اوضه نومها دي؟ ازاي اعمل حاجه زي دي؟ لا احنا حجره نوم الفتاه، حجره نوم الفتاه بتعكس شخصيتها. يعني هل هو من النوع اللي يعني اوضتها الهدوم مرميه في كل حته والسرير مش مترتب وهتلاقي بقى بقايا اكل وكوبايه على الكومود وبقايا اكل على المكتب وحاجات الدراسه او حاجات الجامعه او حاجات القراءه مثلا هنا وهناك ومرميه على الارض وعلى الشفونيره يعني، ولا اوضه منظمه واوضه مرتبه ومن النوع اللي هي مثلا بتعلق هدومها وبتحافظ على ان اوضتها تبقى نظيفه وتشيل بقايا الطعام والحاجات دي. برضه بنقول طب واحد يقول لي طب انا اعرف ازاي بقى؟ هو انا دلوقتي انا لسه ما دخلتش البيت دخل البيت. طب يا سيدي الوقت يعني الاخت، لو اختك مثلا جايه لك عن طريق اختك، طب تسال اختك وانت دخلت اوضتها؟ طب بلاش دخلت اوضتها، طب عربيتها؟ عربيتها تلاقي السيديهات كده مترميه وتلاقي علبه المناديل هنا وتلاقي المفاتيح هنا والمبيع. عايزين نعرف هي شخصيه مهرجله ولا بنت منظمه؟ عايزين نعرف هي بنت مستهتره مستنيه ماما تيجي تعلق الهدوم ومستنيه الشغاله تيجي تروق الاوضه، ولا هي يعني ممكن ان هي تخلي بالها من حاجات؟ ده احنا بنقول ايه؟ مسؤوليتها عن عربيتها او مسؤوليتها عن اوضتها. بعد كده هتبقى صنع البيت بالكامل. مش معنى كده ان احنا هنحكم عليها انها انسانه فاشله، ولكن هنقول ايه، هنا خلي بالك في لمبه غارمه حمراء نورت بتقول لك ان البنت دي عندها نزعه للاختيار. ده مش عمليه تجسس، ده مش عمليه تجسس، لا ده احنا بنحاول نستكشف امور علشان ناخد القرار من بدري من الاول. نكمل نخش البيت ولا ما نخشش البيت، ويا ما دخلك شر بدل ما تحصل المهازل والمفاسد لما اخ يخش وما يرجعش تاني، او لما اخ يخش ثلاث اربع مرات وبعدين يقول لك اصلا ما حصلش قبول، اصلا ما فيش نصيب، اصلا. فاحنا بنقول ان اوضه نوم الفتاه او سياره الفتاه لو كانت سياره بتعكس الشخصيه. عربيه على طول مطربه، عربيه على طول منحتشه، عربيه على طول تلاقي شنطتها مفتوحه جنبيها. كل الحاجات دي يا جماعه، كل ربنا ما بيستر بقى، كل الحاجات دي يا جماعه بتدي للشاب صوره كاريكاتيريه بالقلم الرصاص يقدر يحكم بيها مدى قابليه هذه الفتاه لتحمل المسؤوليه ولا لا. دي هتشيل مسؤوليه بيت، مش هتشيل مسؤوليه اوضه نوم، ولا هتشيل مسؤوليه عربيه، هتشيل مسؤوليه بيت. فبس بناخد كده مؤشرات اوليه، هي سكتها معانا ايه؟ الاستهتار واللامبالاه، وانا ما شيلش حاجه، والاكل اللي قاعد جنبيها وبقايا الطعام وبقايا الاكواب والاطباق، ولا هي برضو فيها حته نظافه وبتساعد مامتها، او على الاقل يعني تساعد نفسها. اخي الحبيب، لو قدرت تستشف هذه الامور قبل ان تدخل خير وبركه، ما قدرتش يبقى امرك الى الله، انت هتخش بقى والبيت ويبقى في فتره تعارف وفتره خطوبه والحاجات دي هتبان. بس طبعا مش مسموح لك ان انت تخش اوضه نومها وانت لسه خطبها، لا، بس اكيد اختك هتخش معاها اوضتها مره، والدتها تخش معاها اوضتها مره، مش بنيه التفتيش ولا بنيه التجسس ولا كده ولا كده ولا كده، لا، بنيه ان احنا عايزين نعرف كل الجوانب المحيطه بهذه الشخصيه، لان ده اسمه مشروع العمر. مشروع العمر ما ينفعش فيه تجارب، ما ينفعش نقول ده نتجوز سنتين ونكمل يا اما نطلق، لا. نسب الطلاق يا اخوانا في مصر اصبحت مرتفعه بجنون، مرتفعه بجنون. اخر احصائيه انا قراتها من 7 سنين، واقر من 7 سنوات، ان في مصر حاله طلاق كل 3 دقائق. يعني احنا دلوقتي بقى لنا 30 دقيقه بنتكلم مع بعض في 10 اتطلقوا. بقى لنا 30 دقيقه بدانا المحاضره في 10 اتطلقوا. ده بالمعدلات من حوالي 7 سنين، وبالمعدلات اللي هي فيها حالات طلاق، يعني ايه رسمي؟ يعني موثق عند مأذون. طبعا بقى عن حالات الطلاق بقى اللي هي واحد يتلفظ باللفظ كده ويمشي وما يتوثقش، و وبكلمك الكلام ده من سبع سنوات. طيب ايه محتاج الاخ انه يعرفه قبل ما يخش بيت الفتاه؟ محتاجين ان انت تسال السؤال ده للي جايب لك العروس، هي بتقضي اوقات فراغها ازاي؟ هي في الصيف، في الصيف بتروح فين؟ بتعمل ايه؟ بتقضي نايمه، ولا بتقضيه في الساحل على طول، ولا بتقضيه مع اصحابها في النادي، ولا بتقعد تقرا، ولا بتعمل مشاريع، ولا بتعمل حاجات نافعه، ولا بتحاول تتمرن، ولا بتحاول تشتغل، ولا بتعمل تدريب، ولا بتتعلم لغه، ولا بتحضر دورات. كيف تقضي هذه الفتاه اوقات فراغها؟ ده شيء مهم، ده شيء مهم. وده تحاول يا اخي الحبيب ان انت تسال عنه اللي جايب لك العروسه دي، سواء كانت اختك او قريبتك او والدتك او حتى طرف غريب. محتاجين ان احنا نعرف هي البنت دي بتعمل ايه في الاجازه الصيف، او بتعمل ايه في اجازه نفس السنه لو كانت طالبه. اوقات فراغها بتقضيها ازاي؟ انا مش معنى كده انها لازم تبقى ماسكه مصحف مثلا، او ماسكه كتاب سيره او كتاب تفسير، لكن انا بتكلم عموما ان جنرال. هل في الاجازه مثلا او في ايام الاجازه بتقضيها نوم؟ بتقضيها تلفزيون؟ بتقضيها شات؟ بتقضيها فيسبوك؟ بتقضيها بتعمل ايه؟ قاعده بتعمل ايه؟ اوقات فراغها بتبقى في ايه؟ ولو هتقول مثلا انها بتشتغل، طب الويك اند بتعمل ايه؟ الجمعه والسبت بتعمل ايه؟ مسلسلات ترك؟ ماشي. يعني عايزين نشوف نرسم زي ما قلت الصوره بالابيض واسود، او صوره بالقلم الرصاص لهذه الفتاه اللي حضرتك مقبل على الزواج منها. لو قدرت ان انت تلاقي اجابه على ال6 اسئله دول، طريقه اللبس وموضوع الميك اب وصفحتها على الفيسبوك والانشطه الدينيه اللي هي بتمارسها، ولو قدرنا ناخد لقطه كده لاوضتها او لعربيتها، وازاي بعد كده ان احنا نعرف بتقضي اوقاتها ازاي. كل التحريات دي مطلوب ان احنا نتعب فيها شويه قبل ما نتهور ونخش البيت، قبل ما نتهور ونخش البيت. حتى لو الواسطه اللي جايب العريس او اللي جايب العروس ما عندوش المعلومات دي، يروح طب ادينا عنوان، نسال مثلا الجيران، نسال اصدقاء الكليه، نسال الزميلات في الكليه، نسال اصدقاء النادي، نسال اصدقاء الشغل، نسال قرايبهم لو لهم مثلا حد من قرايبهم طلعنا نعرفه، او حد من جيرانهم نقدر نسال عليه او كذا. كل الحاجات دي احنا قلنا، يعني الناس اللي لسه داخله معانا دلوقتي بتقول لي دخول البيت تهور، يعني احيلك الى بدايه الكلام الذي بدانا به، ان احنا بنحاول نقضي على بعض المفاسد التي تحدث من التردد على البيوت بدون ما يكون في نيه حقيقيه للزواج، او بدون ما يكون في معرفه شبه حقيقيه للطرف اللي انا داخل بيه. فالست نقاط دي بنوصي بيها الاخ الكريم قبل ان يدخل الى بيت فتاه لطلب يدها او للتقدم لخطبتها او ما الى ذلك. طيب وزي ما قلنا تحاول تتحرك، مش لاقي جيران شوف زمايل، مش لاقي زمايل شوف اصدقاء، مش لاقي اصدقاء شوف عيله، مش لاقي حاجه خالص، خلاص روح البيت وامرك لله بقى، يعني شكلها كده في الصوره اللي جابوها لك او الوصف اللي وصفوها لك انها مقبوله ليك كده اجمالا، خلاص روح البيت. يعني احنا ما بنقولش ان انت يا الست حاجات دي تتحقق يا اما ما تخشش، لا احنا بنقول نحاول ان احنا نتحرى عشان التحري ده هيريحني بعد كده، وممكن ياثر الطريق من الاول خالص واخد قرار لا مش هخش البيت، البيت دي ما تنفعني او البيت ده ما ينفعنيش او العيله دي مش مناسبه ليا او مش مناسبه لوجودي معاهم. حته الرؤيه دي بقى انت تشوفها ازاي، وتشوفها في نادي ولا تشوفها في وجود ابوها او كذا او كذا، دي هنتكلم عليها لاحقا مش النهارده، مش اللي جاي. احنا النهارده بنتكلم ايه الهوم ورك اللي نعمله قبل ما نخش البيت. اتكلمنا بالنسبه للاخ يعمل ايه قبل ما يخش بيت البنت. طيب نيجي بقى للبنت، يعمل ايه قبل ما تسمح للاخ انه يدخل بيت امه؟ هي وطبعا الكلام ده موجه للبنت او لولي امرها او لولي امرها. طيب برضه من حقها انها تشوف صوره، تشوف صوره للشاب اللي جاي ده، ما جايز ملامحه مش عاجباه، او جايز هي لها اوصاف معينه، زي ما هو شاف صورته ونالت يعني قبول مبدئي، ما بقولش اعجاب بقى واشواق وسهر ليالي، لا بقول ايه؟ ان الصوره يعني جابت يعني نتيجه مقبول، شكلها مقبول، احب ان انا اشوف باقي النقاط الست. نفس الشيء بالنسبه للفتاه، برضه بنقول لها لو حد جايب لك عريس، لو حد بيقول لك ده في عريس كويس، لو في عريس نقطه، لو في عريس مش عارف ايه، اول حاجه تشوف الست، شوف الصوره، لان الصوره دي مش هي اللي هتخليك تقولي هو ده جوزي او ده مش جوزي، هي هتدي انديكيشن، هتدي مؤشر، هتدي كده دلاله، نمشي في الموضوع يا بنتي، نبدا نسال عليه، ولا شكله كده ما يعجبكيش، مش ده السمت اللي يعجبك، نبدا نكمل، ولا واحده بقى هتقول طب وفين الخلق والدين؟ ماشي، وانت يمكن الخلق والدين دي هي دي الاساس، بس افرضي اصلا شكله مش عاجبك، مش هنفرضه عليه، مش هنفرضه على البنت لمجرد ان هو عنده اخلاق ودين وزي الفل وراجل زي الفل، ولكن لا احب رسول الله، لا انكر عليه خلقا ولا دينا. الست جت الصحابيه جت بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم كده على واحد كان جوزها خلاص، فاصبح جوزها كمان مش واحد لسه جاي يتقدم لها، يا رسول الله لا انكر عليه خلقا ولا دينا واخشى ان افتن في دين. طيب يبقى في الحاله دي بنقول ايه؟ لا بص على صوره، وهو برضه يبص على صوره حتى لو كنت منتقد، بس لما نعرف عنه هو يعني انسان ملتزم، انسان ملتزم. يعني ايه ملتزم؟ يعني مش عامل قلب صوره لحظات يقول لك بص انا دي معروض عليا ودي معروض عليا، ويقعد يتباهى كده قدام اصحابه، بصوا طب ما تشوف دي لو تنفعك يا فلان، وشوف دي، ويتحول هو بقى ايه، يعمل فورورد للصور اللي معاه، او يجيب فولورز للصور اللي معاه. لا طبعا ده ما ينفعش، ده ما ينفعش. احنا صور البنات لا توضع الا في يد انسان مؤمن، يد انسان مؤمن. طيب عشان الوقت ما يمرش بينا من غير ما نقول للاخت تعمل ايه؟ بنقول لها اول حاجه بالنسبه للاخ، بصي على السمت بتاعه. بصي على السمت بتاعه، ده سم. الناس مستهترين، ولا سمت رجل؟ ما اصل في فرق بين الذكر والرجل الرجل. هل يعني في ملامح ذكوره ولا في ملامح رجوله؟ هتقول يعني ايه؟ البنطلونات الساقطه والشعر اللي مش عارف معمول بايه والتسريحه اللي معموله ايه والدقن اللي هي مرسومه بالفتله والحاجات اللي المناظر اللي احنا بنشوفها دي. لا احنا السمت يعني السمت يعني الهيئه العامه، الهيئه العامه كده كله على بعضه كده شروه كده على بعضيها طول بشكل بملامح. مقبول بالنسبه لي ولا مش مقبول؟ وحته مقبول دي يعني لازم يكون السمت سمت رجوله شويه، مش سمت يعني مياعه او مش سمت روشانه. يقول لك لا ده باين عليه واد روش. لا مش عمليه واد روش، احنا عايزين راجل، عايزين راجل يتقدم لانه ده هيشيل مسؤوليه، مسؤوليه ثقيله، مسؤوليه بيت، مسؤوليه زوجه، مسؤوليه اولاد، مسؤوليه حياه. ده مشروع العمر، مشروع العمر ما ينفعش فيه شاب روش، مشروع العمر ينفع فيه راجل، راجل. يبقى اول حاجه بنبص عليها السمت. لو شايفه ان السمت مدي على رجوله اوكي، يبقى احنا كده التشيك ليست نمره واحد عدل. طيب ثاني حاجه وده شيء مهم جدا، انا عايز اعرف الشاب ده جد يقدر يشيل مسؤوليه؟ طيب هتيجي تقول لي انا اعرف ازاي البنت ولا ابو البنت يعرف ازاي ان كان الشاب ده جاد ويتحمل مسؤوليه او لا يتحمل مسؤوليه؟ هقول لك على حاجه جميله قوي. اي اخ في الدنيا او اي شاب في الدنيا قبل ما بيتقدم او قبل ما بيبدا مشروع الجواز او قبل ما بيبدا مشروع العمر بيعدي بثلاث مراحل مهمه جدا. المرحله الاولى مرحله الدراسه الجامعيه. المرحله الثانيه مرحله التجنيد. ده لو دخل الجيش. المرحله الثالثه مرحله العمل او الوظيفه التي هو يعمل بها الان. هتتجوز واحد طالب يعني، انت هتتجوز واحد مجنب. فبنقول لك ان الشاب قبل ما يخش بيتك لازم بيكون عدى على الاقل بمرحلتين من الثلاثه دول او بالثلاثه، ان هو الدراسه الجامعيه ومرحله التجنيد الجيش يعني والشغل او الوظيفه. طيب ماشي، لقينا واحد عدى بالثلاث حاجات دول، برضه اعرف ازاي ان كان هو جاد يستطيع تحمل المسؤوليه ولا هو مستهتر وبيتسلب بنات الناس وعمال يشت بيه ويشت بيه ويشيل البيت ده ويخش البيت ده لغايه يعني لما يلاقي البنت الواو اللي تخطفه واللي تقول بقى ايه هو يعني هو ده والا بلاش. لا احنا بنقول لك انت اولي امرك افحصوا الثلاث مراحل دول. يعني مثلا في ايام الدراسه الجامعيه حاول تشوف اي حد من زمايله يا جماعه، حاول تشوف اي حد. هل في ايام الدراسه كان جد ولا مش جد؟ كان بيحضر ولا كان بيجوع؟ كان متوتر ولا كان هادي الاعصاب؟ كان بيقعد يتعصب ولا كان يعني بيعرف يشيل مسؤوليه فعلا؟ كان مهمل ولا مهتم بالدراسه؟ وايام الدراسه كان عامل ازاي؟ ايام الدراسه كان بينجح على الحروف ولا كان بينجح؟ ولا كان بينجح بتفوق؟ كان بيهتم بالدراسه بس هو ده يعني اخو، ولا هو اصلا موضوع الدراسه ده مش على باله؟ الجامعه دي بالنسبه له كان بيروح يقابل اصحابه ويشرب حاجة ويروح. الحاجات دي نحاول نعرفها يا جماعة، مش شرط، مش شرط، بس أنا بحاول أسهل عليكم عملية الخطوبة. لو هو من محافظة تانية أو لو هو من مدينة تانية بنحاول نسأل زمايله أو بنحاول نسأل أساتذته أو بنحاول نسأل الناس اللي هم جايين. طب هو أخباره في الجامعة؟ قعد في الجامعة كام سنة؟ يعني مثلا هو طالب كلية التجارة مثلا، قعد 6 سنين. ليه قعد 6 سنين؟ ليه 4 سنين؟ يبقى ده كان إنسان مستهتر أو كان إنسان مش مهتم بالدراسة أو كان إنسان مهمل للدراسة. الحاجات دي يعني بتدينا مؤشرات احنا رايحين فين، بتدينا مؤشرات احنا رايحين فين. حاضر، انا هجاوب على الاسئله ان شاء الله بما يسمح به الوقت بعد الانتهاء من الماده، وان شاء الله ما يتبقى لنا من الوقت قبل التاسعه هنجاوب على الاسئله. فده فيما يتعلق بالدراسه الجامعيه. طب نيجي في حته التجنيد، نيجي في حته التجنيد، هو كان جاد ولا ملتزم؟ كان بيتحمل التدريبات للجيش ولا والمهام ولا كان بيدور على الوقت اللي تقعده في البيت؟ وعمال يكلم لي انكل فلان، كلم لي يا عم فلان، انا مش عايز اخش الجيش، او في الجيش ده مش عارف ايه، انا شوفوا لي وقفه. طيب يا سيدي شفنا لك وقفه وقعدت في البيت، يا ترى بقى السنه بتاعت الجيش دي ولا السنتين بتوع الجيش قعدتهم في البيت ولا كنت بتدور على شغل؟ قعدتهم في البيت ولا مستني عمه بقى لما يجيب لك الوظيفه ولا بابا يشوف لك وقفه علشان يشغلك؟ كنت بتاخد السي في بتاعك وتنزل تخبط بيها على الشركات ولا مستني بقى انكل المهم يجيب لك شغلانه؟ طيب احنا قلنا ان واحد واقف واللي ما دخلش جيش خالص خلاص بره المقارنات دي. فانا بنقول ان واحد يعني معظم الشباب المصري بيتم قضى فتره التجنيد. احنا عايزين نشوف فتره التجنيد دي كان يعني لو بيضيع عشان تقعده في البيت، استفاد من قعدته في البيت دي ولا قضاها نوم ولا قضاها في الجيم ولا قضاها في الكاندي كراش ولا قضاها على بلاي ستيشن ولا كان بيدور على شغلانه ولا كان بيمارس رياضه ولا كان بياخد كورسات ولا كان بيحضر درجات عليا ولا. اوكي، لما خدت الاخر النهائي ده او لما خدت الوقفه اللي قعدتك في البيت اثناء الجيش، بتعمل ايه؟ المهم برضه لو قدرنا نجد اجابات على الاسئله دي احنا كده نبقى ماشيين كويس، نبقى ماشيين كويس وبنوفر على نفسنا مجهود كبير هيتعمل بعد كده لما نخش البيت. طيب الحاجه الثالثه هو الشغل، يعني لو هو مثلا العريس اللي جاي لك او ولي امرك برضه بيبدا يسال عليه في شغله، هو شيك ولا كسول؟ هو مبتكر في شغله ولا بيؤدي بس ما يوكل اليه من اعماله؟ هو يعني واخد الموضوع بجد ولا هو المهم بيشتغل على قد فلوسهم؟ وتعرف ان هو في الثلاث سنين الاخيره مثلا لو هو بقاله ثلاث سنين هو بيتنقل من عمل للتاني بسرعه، ولا مثلا اشتغل ست سبع وظائف في اخر سنتين بيدور من الشغل ولا ما بيزوقش؟ كل الحاجات دي يا اخوانا لازم نسال عليها، مش مجرد ان احنا نسمع الرئيس ده كويس، ايه ده الشيخ فلان اللي بيزكيه او الحاجه فلانه هي اللي جايبه لنا او ده جاي من المسجد او خلاص نفرح وايه وتعالى يا ابني واتفضل لغايه اهلك ونشرب شاي ونشرب فرح نشرب شربات ونعمل فرح. لا لا لا لا، بالراحه بالراحه، احنا عايزين تأني، عايزين تدقيق، عايزين فحص، عايزين تحريات. الراجل اللي يصلي ده بيسيب الشغل بسرعه ليه؟ يغير الشغل كده مليل، بيزهق بسرعه، ما بيقدرش يشيل مسؤوليه، بيشتغل تحت ظروف صعبه، بيشتغل تحت ضغط. كل الحاجات دي مهمه علشان برضو ارسم بالقلم الرصاص صوره فوتوغرافيه كده مبدئيه تقديريه للشخص اللي بيقوله. فقلت انا علشان اعرف ان كان هو انسان، دي النقطه الثانيه، ان كان هو انسان جاد، هو انسان يقدر المسؤوليه ويستطيع ان يتحمل المسؤوليه. ابقى ابص في الثلاث مراحل اللي هم قبل مرحله الزواج، الدراسه الجامعيه، فتره الجيش او التجنيد الاجباري، والفتره اللي قضاها في عمله او في شغله. طيب ايه تاني محتاجه البنت او ولي امر البنت يبص عليه؟ محتاجه برضو انها ما بيصلي الفجر. ده بيصلي، ده مواظب عليه على طول، بيصلي امتى؟ بيصلي لما يصحى. لما يصحى امتى يعني؟ والله حسب بقى، ممكن ساعات يصحى الساعه 7، ساعات ساعتها 7 ونص، ساعات يعني بيصحى 9، وهو الفجر بقى احنا معاه لغايه صلاه الظهر. طبعا ده لما تسمعي واحد يتكلم بالطريقه دي ده عليه كويشن مارك كبيره جدا، ست الدين. الفجر، الفجر من وقت الاذان لغايه شروق الشمس. هل هو بيبقى مواظب وحريص ودؤوب على انه يقوم يصلي ولا صلاه الفجر عنده دي بظروفها؟ ولا صلاه الفجر دي لو هو عنده شغل بدري؟ ولا صلاه الفجر دي لو هو مسافر ولازم يقوم من بدري؟ لا، موضوع صلاة الفجر دي شيء مهم جدا، وبنقدر ان احنا ده ميزان ترمومتر مهم قوي بقيس بيه خلق ودين هذا الانسان المتقدم لبيت او المتقدم ليك كعريس. حرص على صلاة، هتقول لا طب وهي الواسطة هتعرف ايه؟ بنقول يا اخوانا نحاول نحاول نتحرر. اللي جايبه لنا طب هو بيصلي الفجر ولا ما بيصليش؟ طب ولو بيصليه حاضر ولا بيصليه بعد ما الشمس تطلع وتخبط في ازاز الاوضه بتاعته؟ طب ولو بيصليه حاضر وفي وقت كده بيصلي؟ كل دي درجات، كل دي درجات. يعني هنا بياخد الفول مارك، هنا بياخد 7 من 10، هنا بياخد 6 من 10، هنا بياخد 2 من 10، هنا بياخد 6 من 10، وهكذا. فاذا القضيه بتحتاج مننا الى شيء من التحري. طب المعلومه مش قادرين نجيبها الا مثلا بعد اسبوع، نستنى اسبوع، نستنى 10 ايام، نستنى شهر حتى. هتقول بقى هم العرسان واقفين على الباب واحنا مصدقنا ان جالها عريس واحنا عايزين البنت بقى ربنا يسترها يا عم يبيعوا بعض. خلاص يا عم، انت عايز عريس بهذه المواصفات، اوكي توكل على الله وما ايه ما تجيش توجع دماغنا بعد كده وتقول البنت بقى هتتطلق والبنت حالتها صعبه والبنت جوزها قرفها والبنت طلع جوزها بيشرب وجوزها بيسهر وجوزها. طب احنا بنقول من الاول هو يا جماعه اول خالص خالص خالص خالص من قبل ما يخش البيت. يا جماعه من قبل ما يخش البيت عايزين نشوف موضوع صلاه الفجر بقى اخباره ايه مع الاخ. طيب نمرة 4، حفظ القرآن. حفظ القرآن يعني ايه حفظ القرآن؟ يعني هو موضوع القرآن ده واخده بهمة ولا واخده على الماشي؟ يعني كل ما تيجي فرصة يحفظ له سورة، يحفظ له آية، يحفظ حاجه، يقرا حاجه، يعني القران في حياته على الماشي ولا القران في حياته شيء محوري، شيء اصيل، شيء هو بيفرغ له وقت، شيء هو مديله اهتمام، شيء همته فيه عاليه، شيء حطه هدف في حياته انه يختم المصحف في القران او يدور القران او يكون معاه اجازه او يفهم القران او يطبق القران او يتعلم القران او يعلم القران، أي يعرف محل القران من الاعراب في حياته ايه؟ محل القران في حياته ايه؟ طبعا احنا بنهتم قوي بالولد في الحته دي، واحنا اتكلمنا على الحته دي في البنات برضه لما قلنا الاعضاء دي ليها بتحضر حلقات بتحضر، بس يعني مهمه حفظ القران وحمل القران الكريم منوطه بالرجال اكثر من النساء. منوطه بالرجال اكثر من النساء، طبعا لو لقينا بنت ما شاء الله بتحفظ القران ده حاجه زي الفل. ازاي؟ لكن الامر في حمل رساله القران تعلما وتعليم دي في حق الرجال أكثر من حق النساء. طيب يبقى النقطة الرابعة نقطة حفظ القرآن. النقطة الخامسة وهي شيء مهم جدا، سمعة الأخ ده في وسط الملتزمين إيه؟ يعني إيه سمعته يعني إيه؟ سمعته في وسط الملتزمين يعني هل هو معروف عنه؟ يطلع ويخش ويخطب ويفسخ ويقرأ ويفلسع ويكلم الناس دول وبعد كده يقفل تليفونه، عايزين نعرف نسأل عليه. هو في حتة الخطوبة والجواز والتعارف والبيوت دي عامل ايه؟ يا ترى دخل كام؟ اعرف اخوه بيخشوا بيوت يعني في كل ايام الاسبوع وعمال يفرق وعمال يفرق يشوف دي وتعجبوش ويشوف دي، وبعدين يقول لك اه ارجع اشوف الاولانيه تاني يمكن تطلع برضه تكون حلوت شويه ولا انا، يعني في تصرفات غريبه الحقيقه من بعض الشباب، الواحد بيبقى بيخجل لما بيسمع مثل هذه التصرفات. فاحنا محتاجين نسال عن سمعته وسط الاخوه. هو بيبقى معروف برضه يقول لك فلان ده هلاس، فلان ده مش بتاع جواز اصلا، ده عمال يشوف هنا ويشوف هنا، ده احنا ياما جبنا له عرايس وياما شاف عرايس وعمره ما بيعجبه حاجه يعني نعرف ان صاحبنا ده ملوش خالص في موضوع الجواز، صاحبنا ده ملوش في موضوع دخول البيت، صاحبنا ده ملوش في موضوع فضفض ذات البيت. طيب او لا ده ولد جاد، لا ده ولد محترم، لا احنا لا نعلم عنه الا كل خير، لا هو فعلا بيحاول يتحرى ويخش بيوت الناس ويبقى جاد في الكلام ده والكلام ده كله. طيب الامر السادس او الشرط السادس او النقطه السادسه اللي البنت او ولي امر البنت يركز عليها، اخبره ايه في موضوع البر بالوالدين؟ ايه بقى حكايه البر بالوالدين؟ اشمعنى بنسال عليها في حته الاخ وما بنسالش عليها في حته الاخت؟ موضوع البر بالوالدين ده حاجه، وموضوع التعلق بالام حاجه ثانيه. عندنا مرض يخرب البيوت اسمه تعلق الشاب بامه، بحيث في الاخر بتكتشف انها اتجوزت امه او اتجوزت حماتها. حماتها هي اللي بتحدد ايه اللي يتاكل وايه اللي ما يتاكلش، حماتها بتحدد مين اللي ينظف لها البيت ومين اللي ما يجيش، حماتها بتحدد مين اللي يجي دورهم ومين اللي ما يجيش، حماتها بتحدد لون اوضه النوم يبقى ايه، حماتها هي اللي بتحدد العفش اللي يجي من المحل اسمه ايه. كل احنا عايزين نفرق بين البر بالوالدين والتعلق بالام. لما نعرف ان هذا الابن بار بوالديه، بار بوالديه يعني الجيران او الاصحاب او القرايب ما فيش اسبوع بيشوح لامه وابوه، ما بيعليش صوته على امه وابوه، يعني ما بيديلهمش ظهره وهو بيتكلم، يعني كل الحاجات دي ناخد عنها شويه معلومات او شويه تحريات قبل ما تقول الشاب ده تعالى. طيب هتعرف ازاي تنتمي الولد ده متعلق بامه او مش متعلق بامه؟ اولا عندنا مؤشرات، اول هذه المؤشرات ان عدم وجود الاب. عدم وجود الاب، يعني ايه عدم وجود الاب؟ يعني ممكن يكون الام والاب مثلا منفصلين وهو قاعد مع امه. هنا بنقول ان التعلق بالام وارد محتمل، او ان الاب مثلا متوفى توفاه الله وهو عايش مع امه وهو اللي بيراعي امه، هنا بنقول التعلق بالام نسبته زايده شويه. او مثلا ان الاب مسافر مثلا في دوله ما او في بلد ما وسايب الموضوع المسؤوليه والدخل الاتفاق مع الابن الاكبر او مع العريس مثلا، هنا برضو حته التعلق بالام هتكون وارده، احنا هنا بنقول ان في فرق بين ان الانسان او الشاب يكون بار بامه وعاف على امه، وبين انه يكون متعلق بها تعلق مرضي، يعني هي اللي بتختار له وهي اللي كلمتها بتمشي وهي اللي بتقوله هو اللي لازم يتنفس حتى لو على غير مراده، وفي ان هو من صفقته بامه لان مثلا ابوه طلقها من زمان، او ان ابوه توفى من زمان، او ابوه مسافر وسايبها، او هي شقيت عشان، او فرق بين ان هو عنده شفقه وعنده شيء من الرحمه وعنده شيء من العطف بامه، وفرق بين ان هو بقى ايه يعني ابن ماما، ابن امه، يعني ابن امه ده هي اللي تقول العروسه، هي اللي لازم تدي الاوكي النهائي على العروسه، هي اللي تدي الاوكي النهائي على اهل العروسه، هي اللي لازم تختار الشقه، هي اللي لازم تختار العفش، هي. لا هنا بقى ايه؟ طيب يبقى انا بحاول اعرف الظروف الاجتماعيه اللي قبل ما يجي لي، هم وابوه موجودين مع بعض ولا مش موجودين مع بعض؟ ولو مش موجودين مع بعض مين اللي شايل مسؤوليه البيت؟ هل له اخوات تانيين صبيان غيره عشان برضه نعرف ايه؟ لو هو وحيد بقى على بنات ولا حاجه، ده بص قطعا لا محاله ده ابن امه. يعني لو وحيد على بنات وابوه مش موجود ده هيبقى دلوع في العيله، ده هيطلع عينك ان شاء الله بقى ايه لو يعني تم نصيبك. فبنقول بس ايه، نحرص ونبدا نعرف ونبدا نسال ونبدا نحاول نشوف الظروف الباشا اللي جاي ده ايه بالظبط. طيب بنت ابوها برضه موجود للاخ او للاخت اللي بيقول ما هو زي ما ابن امه في بنت ابوها، في بنت ابوها والكلام ده كله، بس الاب بيقدر يتحكم في مشاعره شويه، هيقدر امتى يقرب من بنته او يبعد من بنته. الام بقى لا ما تقدرش وبتحس ان العروسه اللي جايه دي جايه تخطف ابني، يا هتخطفه مني يا هتاخده على الجاي، دي ما تستاهلوش، دي بتغير. في امهات فعلا احنا بنقابل مشاكل في حياه زوجيه، ان امهات بيغيروا من مراتات الابناء، وعايز اقول لكم غير عمياء، اكلها بالرق. طيب نعمل ايه؟ هنا بنقول لا حرصي بقى حرصي، وبرضه نبقى نحاول نعرف الحته دي برضه لو الموضوع بيت عيله، لو هي هتعيش في بيت عيله، يعني ايه يعني عماره مثلا وفيها كل العيله بقى اخواته وامه وابوه، برضه ده نذير او مؤشر مش طيب قوي، لكن ما اقدرش اقول عليه مؤشر شر يعني، بس مؤشر يعني يقول لنا ايه، كونوا على حذر. طيب كل الكلام اللي انا قلته ده، الست سبع نقاط اللي انا قلتها بالنسبه للاخ، الست سبع نقاط اللي انا قلتها بالنسبه للاخت، كل ده يا جماعه بنقول احتياطات وتحريات قبل ما ندخل البيت علشان نقلل فترات الصدام ونقلل فترات المفاجآت ونقلل احتمالات المفاجآت ونقلل موضوع ان الخطوبه تطول وتوصل لسنه وسنه ونص وسنتين وثلاثه واربعه وخمسه كمان. لا لا لا لا ده خلل جسيم ان فتره الخطوبه تتعدى السنه او توصل يعني توصل للسنه اصلا كمان. احنا محتاجين نقلل فتره الخطوبه، ودي هنتكلم عليها بالتفصيل ان شاء الله لما نيجي نتكلم تحت عنوان مشروع العمر عن موضوع الفئات. هنا في بعض الاسئله اللي انا استطعت ان انا يعني اثناء الحوار، اللي كان بيسال على او بيسال على انه ايه يعمل تظبيط للحجاب بتاعها، لو هو السمك بتاعها مش قد كده وهو بقى لما يتقدم وبتاع يظبط الحجاب ويقول لها مثلا طولي الشرب شويه، طولي العبايه شويه، طولي مش عارف ايه. يا سيدي الفاضل، هذا الكلام شيء طيب جدا، بس ده لو في فتره، لو في خطوبه قائمه، يعني لو في حاله خطوبه قائمه الان اقول لك ظبط الحجاب بتاعها، لكن واحده حجابها مش متظبط اصلا، انت ليه تتقدم لها؟ ايه اللي عجبك فيها؟ احنا بنقول فاصل بذات الدين. حجابها بايظ وشعرها باين ورقبتها باينه ومطلعه الحلق من تحت الحجاب ونص ودانها باين، وتقول لي انا هظبطه. لا، حضرتك تظبطه لو انت فعلا في فتره خطوبه قائمه الان، بدل ما تفسخ ظبط. لكن مش من قبل ما تتقدم اصلا وتقول لا لا لا انا هظبط. انا اقول لك لا، هنا يعني هتتعب وهترهق. خلي بالك. تاني حاجة هنا بيتكلم على طريقة تفكيرها. يا جماعة طريقة تفكيرها دي أنا مش هعرفها غير لما أتعامل معاها، لما أخش البيت. شوف بنتي دي طريقة تفكيرها إزاي. إحنا بنقول الفيسبوك ده انديكيشن بس مش شيء مؤكد يعني، لان هو ممكن واحد يكون اصلا قليل الدخول على الفيسبوك او مش من النوع اللي هو انترستد قوي انه يكتب حاجات ويعرف او كده، هو يعني لما بيلاقي حاجه كده مناسبه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا يحطها حاجه ومناسبه مش عارف اصلا يعني طريقه تفكيرها مش حبان من الفيسبوك او مش حبان من الانشطه الدينيه اللي هي بتعملها، طريقه تفكيرها دي طريقه تفكيرها دي حبان لما تقعد معاها وتتكلم معاها ويبقى في شوار، وده هيتم بعد البيت. خلي بالك انا لما بقول لك خش البيت مش بقول لك اتجوز، انا بقول لك خش البيت وتقدر تبدا خطوبه، تقدر تبدا خطوبه، لكن مش معنى كده ان الجوازه هتتم، لا ممكن خطوبه تتم. طيب برضه هنا حد كان بيسال ان الانشطه التطوعيه اللي قلنا نسال عليها بالنسبه للبنت هل بتعمل اي انشطه تطوعيه؟ انشطه تطوعيه فيها اختلاط؟ لا طبعا. الانشطه التطوعيه لازم يكون فيها ضوابط، ما تكونش الدنيا سايحه على بعضيها كده. ولاد في بنات وقاعدين وسهرانين وشايبين وحاطين ورايحين وجايين وبيطلعوا قواتل وبيطلعوا ولاد على بنات كده والدنيا خلطبيط، سمك لبن طمر هندي، لا ما ينفعش، لا ما ينفعش. المفروض ان الانشطه التطوعيه لانها تطوعيه دي حاجه انت بتعملها زياده يعني نافله. هذه النافله من العمل او هذه من التطوع لازم برضه تبقى في حدود الاحترام وفي حدود الاحتشام وفي حدود الالتزام بالضوابط الشرعيه. ضوابط شرعيه يعني ما يكونش فيه هزار، ما يكونش فيه مزاح، ما يكونش فيه لمس بالايدين، ما يكونش فيه والله انت كويس جدا، والله ده انت زي الكل، يا ريت كل البنات كده. لا لا لا لا، هي دي الضوابط اللي احنا بنقولها، هي دي الضوابط اللي احنا بنقولها. الضوابط ان لا ما يكونش فيه تبسط قوي في الكلام كده، ما يكونش فيه تهريج، ما يكونش فيه استظراف، لا لازم يكون ولد معانا عشان احنا داخلين مثلا على رجال مثلا كبار مسنين او كده، تبقى المعامله محترمه والمعامله يكون فيها غض بصر. ومش ده سيبوا لي ارقامكم عشان ابقى اتصل بيك وافكرك، لا انت حضرتك مالكش دعوه، اللي تفكرهم او تذكرهم او ارقامهم مع الاخت اللي هي مسؤوله عن النشاط مش مع الاخ اللي هو مفروض عليهم في النشاط اللي هم بيعملوه. ففي داعي يا اخوانا نتساهل، ففي داعي نتساهل في موضوع التليفونات، وفي داعي ان احنا نتساهل في موضوع الصور، وفي داعي ان احنا نتساهل في التبسط في الكلام واحنا في نشاط تطوعي معين او في نشاط خيري معين. يعني هذا وما كان من توفيق فمن الله عز وجل، وما كان من تقصير فمني من الشيطان، الله ورسوله منه براء. اسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومنكم. ان شاء الله هنحاول نحصر الاسئله اللي حضراتكم كتبتوها وما لحقناش نجاوب عليها في هذه الساعه، لعلنا نستطيع ان شاء الله عز وجل ان نجيب عليها في لقاء قادم. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، ونسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا واياكم الى حسن الاختيار. نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.